من اتبعك من المؤمنين. وليس كذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أحد كافيا مع الله، بل الله وحده هو الكافي. ثم على فرض أن تكون الكفاية تحصل بغير الله، فإنه لا يمكن أن تشرك كفاية الله مع غيره بالواقع. فالله هو من اتبعك، فالمعنى فاسد على كل تقدير. أعني المعنى الذي معنى من عند من يقول إن المعنى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك أيضا. فالمعنى الصحيح إذن حسبك الله ومن اتبعك. مش معنى الواقع الحظ والمعطوف على الكاف في قوله حسب، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، لأن يعني الحسب والكفاية لا تصح إلا الله. واستشهد المؤلف بذلك في هذا البيت: فحسبك والضحاك سيف مهند، حسبك والضحاك سيف مهند، يعني حسبك أنت والضحاك جميعا، مش حسبكما السيف. فالآية على وزان هذا البيت، بمعنى أن هذا البيت بيت لغوي مشهور والآية تتنزل عليه، وليس المعنى أن المؤمنين حسب له مع الله أبدا. هذا هو تقرير هذا الأصل، وهو أن العبادة لا تكون إلا لله وحده، أما الطاعة فإنها تكون لله ولرسله ولغيره ولمن دون الرسل. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. وفي غير ذلك أطعهما، ولهذا يؤمر الإنسان بطاعة والديه، كذلك أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وقال قل اسمع وأطع. هنا الأصل الثاني، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم له. نرضيه يعني كيف؟ نرضيه طيب، ونحبه ونسلم لحكمه. طيب، ما معنى نرضيه؟ أما لو قال نرتضيه كان أمر واضح، لكن نرضيه إذا قل كيف ترضيه وهو ميت؟ نقول أفعل ما يرضى به، أفعل ما يرضى به، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمته، كما روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث ضعيفا، لكنه إذا كان كذلك فإنه إذا علم بعمل أمته فإنه يرضى أو يغضب ولو كان ميتا. نعم. وإذا قلنا لعدم صحة هذا فإن معنى إرضاءه معناه أن نفعل ما يرضيه وإن لم يتحقق ذلك بالفعل لأنه ميت صلى الله عليه وسلم. نعم. يبلغ السلام ويرضى. إذا كان الميت لغير الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه من يعرفه رد عليه، كما جاء ذلك في حديث ذكره ابن عبد البر وصححه، فما بالك بالرسول عليه الصلاة والسلام. ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى قل إن كنتم شبه الآن هذا القدر فلا وربك لا هذه نافية ولا لا تحسين لو كانت نافية تنكفى القصر لكنها مؤكدة للتنبيه والتأكيد لا للتنبيه والتأكيد فهي من حيث الإعراب زائدة الأصل فوربك لا يؤمن وقوله حتى يحكمون ثم لا يجدوا ويسلموا ثلاث الشروط لا يؤمنون إلا بهذه الأمور الثلاث يحكموك فيما شجر بينك فلا يحكموا غيرك من القوانين ولا من الطواغيت إلا يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إيش معنى حرجا أي ضيقا ما يجدون فيما جاء بالرسول ضيقا كما يوجد في بعض الناس وإذا وجدت أن نفسك تضيق بشيء من الشرع فاعلم أن إيمانك ناقص لو شفت أن نفسك تضيق بصلاة الجماعة أو تضيق بوجوب كذا وكذا من الأمور الواجب عليك أو تضيق بتحريم شيء من الأشياء التي تهواها إذا وجدت نفسك تضيق بهذا فاعلم إيش؟ أن إيمانك ضعيف لأن الله تعالى أقسم بربوبيته لرسوله ألا يؤمن كذلك لا بد من أمر ثالث يسلمون تسليما تسليما شبه التأكيد بهذا المصدر دليل على أنه لا بد من تسليم تام للغاية من تسليم تام ما فيه أي ترد وهذا التنفيذ هذا التنفيذ فهنا ذكر الوسيلة والاطمئنان القلبي والتنفيذ الفعلي تنفيذ الفعل فالوسيلة يحكمون لأن هذه طريق الوصول إلى معرفة الشرع تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام والاطمئنان القلبي بأي كلمة لا يجد حرجا مما قضيت يعني قلوبهم ما تضيق ويجد في ذلك ضيقا والتنفيذ الفعلي يسلموا تسليما هذه الشروط الثلاثة يجب أن تطبقها على نفسك في كل شيء ولتنظر هل أنت إذا أشكل عليك شيء تروح ترجع إلى الكتاب الفلاني وإلى قول فلان وقول فلان إن كان الجواب بالإيجاب إيمانك ناقص إذا كان الجواب بالنفي وأنك عندما تريد الحكم لا تروح إلا لكتاب السنة فإيمانك صحيح وسيلتك الآن صحيحة إلى معرفة الحق يبقى عندنا وصلت إلى الحكم وعرفت أن الحكم يحرم عليك كذا وكذا نفذت هذا الحكم بسهولة أو قبلت هذا الحكم بقلبك بدون أن تجد فيه ضيقا إن شرح صدرك له فأنت مؤمن ضاق صدرك به نعم فأنت ناقص الإيمان فأنت ناقص الإيمان نأتي على المرتبة الثالثة إن شرح قلبك له ورضيت به واطمأننت لهذا الحكم لكن صار عندك تهاون في تنفيذه فالإيمان ضعيف لا بد من أن تسلم تسليما هذه يا جماعة الأوصاف التي ترد في القرآن وكذلك في السنة ليس معناها أن نقرأها فقط لنعلم بها لكن نقرأها لأجل إيش؟ أن نطبقها على أنفسنا حتى يكون سيرنا ومنهاجنا على شريعة الله أما أن تقرأ ولا تعمل فأي فائدة أي فائدة للإنسان لا بد أن يقرأ ليعلم ثم يعمل نظر فعلم فعمل وإلا أصبح تلاوتنا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصبحت لا شيء بل أصبحت ضررا علينا لأن من حمل شيئا فهو إما من كتاب الله وسنة رسوله فهو إما له وإما عليه إنا. قد يقول لك ماذا أولى لأصله أيضا حسن يقوم بالعكس نعم موام أكثر أكثر موام ما نعم اكتسبتموها. ها؟ لماذا؟ تزوج المراوح حطهم على درجة واحدة. هم يحسبون ان صرف الكهرب على حسب قوة المروحة. خطأ هذا. الكهرب هو لكن اما المفتاح يخزن ويضيع العصير. الا هو نفس الشيء. حطهم على واحدة. لا شوف ما شوف لكم شوية. طيب ما بخر يلا اتحدث. نعم الآية وإخوانكم ولا أخوان. ها الآية قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. أقول لا أنا ما أحسب هذا. وأخوانكم غلط. وإخوانكم بالكسر. نعم نعم. يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية لا في الأمور الكونية. فماذا لو يقول هل سينزل غدا المطر؟ تقول الله أعلم. ما تقول الله ورسوله. هل هذا حلال؟ الله ورسوله أعلم لأن رسوله أعلم الأحكام الشرعية في كل وقت. هو في هذا الوقت لو فرض أنه موجود لعلم به. نعم يعلم الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي ثابت من قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام. جميع الأحكام الشرعية التي في هذه الشريعة ثابتة من قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما في حكم تجدد أبدا. الحلال حلال والحرام حرام قبل أن يموت الرسول. ولهذا ما في نفس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إيجاب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا هل يمكن أن نحدث حكما جديدا بعد موت الرسول؟ ها؟ لا يمكن. إذن فالأحكام يعلم ما هو. نعم وهذا هل يحرم الزنا؟ وش تقول؟ هل الزنا حرام؟ ها؟ نعم؟ لا الله ورسوله أعلم. لأن الرسول يعلم أنه حرام. لا فهمت ولا لا؟ ما فهمت؟ شو تقول؟ لا لا أنا مو معناه المحج معناه أن الأحكام الشرعية ما تغيرت بعد موته وهو يعلمها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قلنا لك الأحكام القدرية. نعم ما تقول الله ورسوله أعلم. حتى اللي وقع الآن مثلا هل كل هذا زادت المراوح؟ شو يقول؟ الله يعلم ولا ما يعلم؟ والرسول ما يعلم. ما يعلم لأن هذه مسألة قدرية ما يعلم. لكن مسألة شرعية أي مسألة شرعية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم. لأن الشرع قد كمل اليوم أكملت لكم دينكم. هذا نزل في حياة الرسول ولا بعده؟ في حياة الرسول. إذن فنقول المسائل الشرعية نقول فيها الله ورسوله أعلم والمسائل الكونية نقول فيها الله وحده أعلم. نعم أين؟ يجوز. هل من هذا والله ورسوله أحق أن يرضوه يا ضمير واحد. نعم. من أي ناحية؟ أقول من أي ناحية؟ وين وش فيه؟ وش فيه؟ ما أعرف أنا في أناشة. ما أدري أنا. اللي أنا أعرف إنه ما في شيء. لكن يقال ان الرسول مره او سمع خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال: بئس خطيب القوم انت. هذا هو الذي فيه المقال. نعم. وقال تعالى: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه تسمى آية المحنة. آية المحنة قوم ادعوا أنهم يحبون الله، فجاءت هذه الآية امتحان: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فميزان محبة الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقدر اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم تكون محبتك لله تبارك وتعالى. وتأمل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وش تتوقع الجواب؟ ها؟ لا، ما تتوقع الجواب هذا. تتوقع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا بذلك. هذا يتوقع، يعني تصدقوا وتكونوا محبين لله. لكن جاء الجواب فوق الشرط: يحبكم الله. قال أهل العلم: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. وهذه النتيجة والثمرة العظيمة، أن يكون الله تبارك وتعالى محبا لك. فتكون الجواب هنا أفاد فائدتين. انتبهوا يا جماعة، أفاد تصديقك في دعواك، وزيادة على ذلك ثوابك عليه. وثوابك على ذلك ما هو؟ أن يحبك الله، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تصديق لدعواك محبة الله. نعم. وثواب لك بمحبة الله لك. نعم. وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وبقضائه نعم. وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره وبقضائه وشرعه وأهل الصلاة الصالح. نعم. وهو الصلاة القائدون بالقدر قسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإشركية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه فأولئك أنكروا العلم والكتاب، ومتصفون أنكروا ذنوب مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة بقدر الله. أنتم فاهمين من هذا البحث؟ قول فاهمين أن القدرية وهم المعتزلة هم مجوس هذه الأمة، لأنهم أنكروا قدر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأفعال العبد، ولكنهم عظموا الأمر والشرع، عظموا الأمر والشرع، ولكنهم نقصوا في الخلق والأمر، في الخلق والقضاء والقدر. شو يا جماعة؟ غلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا المشيئة والخلق. وقد مر علينا أن القضاء والقدر يتضمن أربع مراتب، وهي الإيمان بالعلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. وأنشدناكم في ذلك بيتا، ما أدري هو على أذانكم الآن ولا لا؟ أي. وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، القدرية انقسموا إلى طريقين: غلاتهم السابقون أنكروا العلم والكتاب، ومن باب أولى أنهم ينكرون المشيئة والخلق. يقول إن الله ما يعلم أفعال العباد إلا إذا وقع، ولا كتبها في اللوح المحفوظ، وإنما الأمر أنف أي مستأنف. ها؟ ما يعلم الله عن شيء من أفعالنا أبدا، ولكن المقتصدين منهم الذين استقر رأي المعتزلة عليه هم الذين يقولون إن الله تعالى يعلم وكتب لكن لا يشاء ولا يعلم. فالعبد مستقل بعمله لا لله به مشيئة ولا خلق. هذا لو سنسميهم وش وصفه وش مجوسية. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا القدرية مجوس هذه الأمة. نعم القدرية مجوس هذه الأمة. نعم لا لا مو موجودين، لكن هذه مما أخبر به منهم الغيب. نعم المقتصدين اللي ما هم خلاء المقتصد المعتدل يعني. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا فرطنا في شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد قدر في من يدعي الحقيقة من المتصدر. هذا مذهب من؟ المشركية. لكن وش من طوائف المبتدعة؟ الجبرية. الجبرية الجهمية، لأن الجهمية جبرية ومرجئة كما مر علينا فيهم ثلاث سمات. هؤلاء يقولون ما لكم حق تلوموننا على القضاء والقدر، على المعاصفة. ما لكم حق تلوموننا على المعاصفة؟ ليش؟ لأن الله كتبها وأجبرنا عليه. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فقالوا إن ما علينا لا أمر ولا نهي ولا شيء، نحن أناس نتحرك بغير إرادة ونفعل بغير إرادة، فليس علينا أمر ولا نهي. قل لنا إذن يرضي ويقتل كل شيء. قل لنا لست ملوما على هذا. لماذا؟ لأنه مقدر علي، لأنه مقدر علي. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء إليه بسارق ليقتل، بسارق يقتل، فأمر بقطع يده. فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال أمير المؤمنين نعم، ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله، ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. فقابل الحجة بالحجة، مع أن أمير المؤمنين معه حجة، حجة شرعية لأنه مأمور بقطع يده هذا السارق، وحجة قدرية وهو أنه سيقطع هذا السارق بقدر الله. والسارق ليس معه إلا حجة قدرية وليس مأمورا بالشرع أن يسرق، مع أن الحجة القدرية باطلة ولا لا؟ باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما كان لله على الناس حجة بعده، لكان يسرق مو حجة، لأن القدر باق مع الإصرار. نعم. طيب من يدعي الحقيقية الحقيقة من المتصوفة، تعرفون المتصوفة هم قوم لهم منهاج معين في العبادة وهم يغلون في العبادة، وسموا متصوفة. قيل إنه من الصفا، وقيل إنه من الصوف، وقيل من الصفة، ثلاث أقوال في الاشتقاق. من الصفا زعموا أن قلوبهم مع الله صافية، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان من الصفا ما سمناهم صوفية، سمناهم الصفوية. لا الصفوية، وهم لا يسمون الصفوية، قالوا من الصفة تشبيها بأهل الصفة الذين قدموا مهاجرين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لهم أهل ولا مال فيأوون في الصفة في المسجد. وهذا أيضا ليس بصحيح. أسلم لأنه ولا تنسيح الصفية. نعم نزول الصفة. إذا ما بقى علينا الصور والصوفية تماما، وسموا بذلك لأن شعارهم لبس الصوف فذهب دم. نقول ما نلبس الكفتان، نلبس الصوف، لكن ليس الصوف الناعم اللي يلبس الآن الغالي هذا. أنتم تعرفون العدول اللي تجعل بها العيش البرد، خشنة ولا لا؟ خشنة جدا. هم يلبسون من هذه صوف، صوف ينسج باليد، حباله غليظة، فيلبسون ذلك تزهقوا، لأن يقول ما نلبس الكفتان ودوات الخيوط الدقيقة، نلبس هذا الحرش لأننا لا نريد أن نتمتع بالدنيا. نعم، فلذلك يسمونه صوفية. نعم المجوسية شكلها بمقدرية. نعم نعم. الرسول ينصح اللي نقول هذا، معنى الرسول يلبس ما خشن ولبس الكتان ولبس غيره أيضا من الأشياء الرقيقة، ويلبس هذا وهذا، يعني حتى ما يتصرف عليه ما يتعبد بلباس الخشن أبدا. نعم. والمرة الثالثة هو الجنسية المريضة خاصة بأمرين، لكن جعل هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطاعه في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن ابليس مقدمه كما نقله بعض المقالات ونقل عن اهل الكتاب. والمقصود ان الابليسيه الان يحتجون على الله تعالى بالشر، يقول كيف تامرنا وتنهانا وانت اللي تجبرنا، مثل ما قال ابليس لما قال اسجد لآدم، قال أنا خير منه، كيف تأمل أن أسجد له وأنا خير منه؟ تحتج على على على شرع الله بقدر الله. هم أيضا يحتجون بقدر بالشرع على القدر وبالعكس، يرون أن هذا تناقض، ويقول القائل منهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. اليم معروف عندنا وهو البحر، كتف واحد وشعب البحر وقلت حتى تبتل بالماء، يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن. هم يقولون الله أمرنا نهانا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ثم يجبرنا على أن نعصي الله، مش يصير هذا؟ نعم تتنافس. فهم يحتجون على الله تعالى على شرع الله بقدر الله، يقولون كيف ان الله يامرنا وينهانا وهو يجبرنا على ما لم نريد. ومعلوم ان هذا ليس بصحيح، فالذين عطلوا الامر والنهي هؤلاء المشركين، والذين اقروا بالامر والنهي وبالقدر لكن جعلوا ذلك تناقضا هؤلاء ابليسيه. ووجه المشابه بينهم وبين ابليس، وجه المشابه انهم احتجوا على الشرع بالقدر مثل ما احتج ابليس بالشرع على القدر، امر ان يسجد فقال انا خير منه. والاولون مجوسيه لانهم زعموا ان العبد خالق مع الله عز وجل وانه مستقل بفعله. طيب جعلوا هذا. نعم. ورجل على أهل الكتاب والمقصود. والمقصود أن هذا ما تقوله أهل الصلاة، وأما أهل الهدى والسلام فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء علما، وكل شيء أخطأ بإمام مبين. ويتضمن هذا الأخذ بإمام إمام، وش معنى إمام؟ كتاب. إمام يعني كتاب، وسمي الكتاب إماما لأنه يؤم ويقصد. نعم. ويتضمن هذا الأمر بإثبات لله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب،

أنكروا ما خلقهم أولا خالفوا ما جاء به القرآن، فإن الله أثبت أن للأشياء أسبابا، وخالفوا أيضا أنكروا ما خلقه الله من القرى ومن القوى الطبائع. صح ولا لا؟ النار عندما تحتمي الحديدة بالنار هل يحتمت بالنار ولا عند النار؟ بالنار. عندهم عند النار، مع أنك لو تحط حديدة عند النار ساعة ما ما ما ما ما لكن حتى وسط النار تنقلب إلى حمراء. فالمتواضع أن خطأ هذا. أنكروا ما أودع الله تعالى من القوى والطبائع في هذه الأشياء. يقول شبيههم بإنكار ما خلق الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها. وهذا مذهب من؟ لا، مذهب الأشاعرة الذي يقولون إن لا شيء، إن الأسباب ما تؤثر، تحصل عندها لا بها. لكن الأخير وهو شبيههم بإنكار ما خلق الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. مذهب من؟ لا، مذهب الجبرية. الجبرية ينكرون أن يكون للعبد قدرة على عمل، يقولون العبد يفعل بدون اختيار وبدون قدرة، وأنه مسلوب القدرة عن فعله. فهؤلاء أشبه الجبرية من هذه الناحية. طيب، كما أن من جعلها هي المبدع لذلك، من جعلها أي القوى التي في الحيوان يعمل يفعل بها الحيوان هي المبدعة لذلك، فقد أشرك بالله. هذا مذهب من؟ القدرية. مذهب القدرية. فعندنا الآن أشار المؤلف إلى ثلاثة مذاهب: مذهب الأشاعرة، ومذهب الجبرية، ومذهب القدرية. بقي مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة خلاف هذه المذاهب. وش يقولون؟ يقولون إن الأسباب مؤثرة في مسبباتها مباشرة، لكن من الذي جعل الأسباب مؤثرة؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا ألقي إبراهيم في النار وهي تتأجج تحرق ما حولها فضلا عن من فيها، وصارت بردا وسلاما عليه. فعلم الآن أن خالق هذه الأسباب التي أودع فيها القوة الفاعلة من هو؟ الله. ونحن إذا قلنا هذا الشيء يحرق، هذا الشيء يتلف، هذا الشيء يفعل كذا وكذا، فلسنا نعني أنه ينفرد بذلك عن الله، عن الله، بل نعني أن الله خلق فيه هذه القوة المؤثرة. وهل في ذلك شيء؟ شون يا جماعة؟ في شيء؟ فيه إشراك بالله؟ فيه تشريك مع الله؟ لا، ما دمنا نؤمن بأن هذا الطبيعة الفاعلة إنما خلقها الله عز وجل. فهذا مذهب السنة والجماعة، يؤمنون بأن الأسباب مؤثرة في مسبباتها، وأن المسببات تحصل بالأسباب لا عند الأسباب. طيب، هذا واحد. مذهب الأشاعرة وش يقولون؟ يقولون الأسباب لا تؤثر، وإنما يحصل الشيء عندها لا بها، عندها لا بها. عندما يصلي الواحد، شف عندما يصلي صلاته حل حصلت بقدرته، ولكن عند قدرته، عند قدرته. معنى الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول إذا نطقم الثام فاتوا منه ما استطعتم، ويقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن القيام بالصلاة وظهور السجود حصل بالقدرة. طيب، هي المذهب الثاني الثالث، مذهب الجبرية الذين ينكرون أن يكون للعبد قدرة يفعل بها، ويقول أن الإنسان يفعل أفعاله بلا قدرة وبغير اختيار، وأنه يجبر عليه. والثالث من يقولون إن الرابع من يقولون إن العبد قدرة مؤثرة بنفسها وليس لله تعالى فيها أي شيء. وهذا مذهب من؟ القدرية، وهو إشراف مع الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا أول، لكن ما أشر إلى المؤلف ذكرت أن مفهوم من كونه ذكر على الشريف للرد. مش تفهم؟ ما محروم لأن المؤلف ومع هذا فلا ينكرون ما خلق الله من الأسباب. ذكر المؤلف ذاك. ومن قال هذا ضد مذهب أهل السنة والجماعة. ما موجود عندكم ذي؟ أمس درسناه. ومع هذا فلا ينكرون ما خلق من الأسباب التي يخلق بها المسببات. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه ولا بد من عدم مانع يمنع الصواب إذا لم يدفعه الله عنه. ولا بد من مانع يمنع لا بد من عدم مانع يمنع لا من عدم مانع صح من عدم مانع يمنع المصباح. هنا ولا بد من عدم مانع يمنع المصباح اذا لم يدفع الله عنه. فليس بالوجود كالمرات يفعل شيئا اذا شاء الا الله وحده. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اي فتعلمون ان خالق الازواج واحد. ولهذا قال من كل شيء خلقنا زوجين يحصل بهما هذا الشيء. نعم يقولون ما من شيء الا مركب ما من شيء من الموجودات الا وهو مركب. نعم ولو لم يكن الا سبب بعد ومسبب لكان هذا زوجا. ليعلم من كل شيء خلقنا زوجين ليعلم ان الخالق واحد ولا اثنين واحد. هنا ولهذا من قال ان الله لا يصدر عنه الا واحد لان الواحد لا يصدر عنه الا واحد كان جاهلا. فانه ليس بوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. النار التي جعل فيها حرارة التي خلق الله فيها حرارة. طيب ماشي لكن اللي عندنا أحسن. نعم جعل فيها حرارة لا يحصل الإفراط إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. فإذا وقعت على السمندر والياقوت ونحوهما لم تفقهما وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه والشمس الذي الآن القوة في النار وهي قوة الحرارة تحرق لكن قد يكون هناك مانع يمنع من الإحراق. مثلا قدرة الله عز وجل مثل ما حصل لإيش لنار إبراهيم. وكذلك بعض الأدوية أو بعض المركبات تمنع من الإحتراق. السمندل والمؤلف والياقوت ونحوهما ما تحترق في النار ما تحترق ولا تؤثر عليها. والآن موجود غير السمندل موجود أنا رأيت في الدفايات حق الغاز وغير النار حديد محيط بالدفاية ولكنه ما يحترق ولا تؤثر عليه النار شيء. طبعا إذا يبقى بارد معناه ما يحترق معناه ما يحترق. كذلك ربما يصل الإنسان بطلاء يمنع من الاحتراق وهذا أظنه موجود عند الإطفاء. نعم يطلون به ويردون بالنار ويقولون إن شيخ البطاحية وهو من المبتدعة وهم صنف أظنه من الصوفية تناظره ويا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة من المسائل وقال له شيخ البطاحية إذا كان إنك أنت صحيح كلامك حق أو كلامي أنا حق نبي ندخل بها النار نوقد نار وندخل اللي ما تأكل النار هو اللي مع الصواب أنا ولا أنت. يقول هذا الرجل الشيخ قد طلى جسمه بشيء يمنع من الاحتراق ففاطنا شيخ الإسلام هذا وكان ما في مال أنا أدل وندخل أنه يقبل النار واللي على صواب ما تفعل النار لأن إبراهيم على حق ولم تفعل النار. ولكن أشترط عليك شرط إننا الآن ننزل ونغتسل ونغسل أجسامنا وبعد أن نغتسل ندخل النار. فقال الرجل لا. نعم. فقصد إن هذا شيء من قديم يعني هذا الطلاء الذي إذا طلب الإنسان امتنع من الاحتراق. فإذا السبب موجود ولكن المانع منع نفوذ هذا السبب. والأشياء ما يمكن تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانع. نعم. والشمس الذي يكون من الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد وصف هذا في غير هذا الموضع. وهذا صحيح. الآن الشمس الجو هذا مظلم ولا نور؟ لا، الجو مظلم. الجو مظلم ما يمكن يتبين نور الشمس إلا إذا قابلها جسم ينعكس عليه الضوء، وإلا فالجو هذا مظلم. الجو هذا نفسه مظلم، ولهذا إذا صار ما في شيء عندما يكون هناك غبار في الجو يكون مغبارا تجده أبيض. منين هذا النور الأبيض؟ من الشمس. من الشمس، لأنها انعكست على ذرات الغبار فبان ضياؤها. لكن عندما تكون السماء صافية وش تجد؟ تجد زرقة مظلمة، ولا يمكن تنعكس إلا إذا قابلت جسما يمنا. إذا قابلت الجسم، إذا كان هذا الجسم كثيفا حتى ما يروح من وراءه الضوء، لا يروح من ورائه. نعم. بخلاف ما إذا كان خفيفا فإنه تمضي من وراءه. فالحاصل كل شيء لابد من وجود إيش؟ أسبابه وانتفاء موانعه. نعم. والمقصود هنا الزرقة هذه يعني لون السماء أو انعكاس الضوء؟ لا، ما في انعكاس. هذا معناه أن السماء صافية ظلمة. لكن هذا الذي نرى، هذا الذي نرى ظاهر القرآن أنه السماء. أفلم ننظر إلى السماء فلولا أنه يمكن رؤيته ما تحداهم الله به. وبعض المتأخرين الآن اللي يدعون العلم يقول لا، السماء نفسها الأجرام ما نشوف لأنها بعيدة، لكن هذا الذي نحن هذا نشوفه فضاء، هذا الفضاء اللي نشوفه. الله أعلم. نعم. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس ونظام التوحيد: فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده. ولا بد من الإيمان. نقص لأن المقابل تم توحيده، ويكون هذا نقص. نعم. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله ذلك وأنزل كتبه، والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز له بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وبين ما يتركونه. وليس المراد يعني ما من أمة إلا ولا شرع. فالطبع هذا الشرع إما يكون شرعا منزلا أو شرعا مبدلا أو شرعا مؤولا. لا بد من شريعة، كل أمة لا بد لها من شريعة ولا لا؟ المسلمون شريعتهم شرع منزل من عند الله، وأهل التأويل والبدع شرعهم مؤول، وأهل الانحراف شرعهم مبدل، بدلوه، استبدلوا شريعة الله بغيره. يعني ما يمكن لأمة إلا وتمشي على نظام، إما نظام من الله سبحانه وتعالى وهو الشرع المنزل، أو نظام من عندها وهو الشرع المبدل. نعم. أو شرع مؤول بالتحريف ولا لا؟ الشيوعيين عندهم أنظمة ولا لا؟ عندهم أنظمة يمشون عليها. النصارى والرأسماليون عندهم أنظمة يمشون عليها. كل أمة لا بد لها من نظام تمشي عليه، وإلا أصبح الناس فوضى وهذا لا تفرق به الناس. لكن ما هو النظام الذي يكون فيه صلاح الخلق على الإطلاق؟ نظام الله عز وجل، لأنه نظام من علم بأحوال الخلق وما ينفعهم، نظام من هو أرحم بالخلق من أنفسهم. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إذن فالله أرحم بي من نفسي، ولهذا نهاني أن أقتل نفسي لأنه رحيم. فالحاصل أن نقول كما قال الشيخ رحمه الله أنه لا بد من شرع، لا بد من شرع، ولكن لا شرع يصلح الخلق إلا شرع الله، لأنه العدل والنور. نعم. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملتهم، بل الإنسان منفرد لا بد له من فعل وترك في معاملاتهم. لا نعم. فإن الإنسان هماك حارق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارق همام، وهو معنى قوله متحرك بالإرادة، فإن كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا هل يصلحه؟ اللام ماذا؟ وهذا قد يعرف. طيب وش معنى حارث وهمام؟ حارث يعني فاعل الحركة، يتحرك ويفعل. همام من الهمة وهي الإرادة، من الهمة وهي الإرادة. كل إنسان عنده إرادة وعنده حركة، لكن هل هذه الإرادة والحركة تنفعه أو لا تنفعه؟ من أين يعرف أن تنفعه أو لا تنفعه؟ من الشرع. وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفه للاستدلال الذي يهتدون إليه بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتأليف الرسل وبيانهم وهدايتهم لهم. وفي هذا المقام عندنا بعض. وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتباعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلم الضرورية بفطرتهم. وبعضهم أو وبعضه إن بعضه اكتب لعلها بعضه. فهنا الشيخ قال وبعض يعرفون العلوم وقالوا لا يعرفون المعتزله. لا يعرفون الا بتعريف الرسل. اذا بعض هالشيء، يعني قسم الاشياء المعروفه ثلاث اقسام، معروفه بالفطر بالفطره، ومعروفه بالاستدلال بالعقل، ومعروفه بالوحي من طريق الرسل. ولا لا؟ ما يكون لا بعضه، يعني بعض هذا المعروف يعرف بالفطرة، وبعضه بالعقل، وبعض من طريق الرسل. وهذا صحيح، المعلومات الآن نتعلمها إما بالفطرة مثل تعرف أنك لا أكلت شبع، وإما بالعقل والاستنتاج مثل أن تعرف أن المؤثر أن الأثر لا بد له من مؤثر. وبعض تعرفه عن طريق الرسل، عن طريق الرسل وهو الوحي الذي جاء في الرسل. فأنت مكتوب لعله وبعضه يعرفونه. نعم. وبعضه يعرفونهم، يعرفونه وبعضه يعرفونه. أنت عندك وبعضهم يعرفونهم؟ لا، وبعضهم يعرفه. نعم. لا نعم. حتى وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم. نعم. وبعضهم لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم وهداية لهم. وفي هذا المقام تكلم الناس بأن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل وقبحها. حسن وقبيح. إذا نحق إنهما هي قبيح حسن وقبيح. أم ليس فيها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل كما بسط في غير هذا الموضع؟ وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباع، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلازم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به أو سببا لما يحبه ويؤذيه. وهذا القدر يعلم أن يكون سببا لما يحبه أو سببا أو سببا أحسن أو سببا أو سببا حتى أو سببا نعم. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة ذي الغاية التي تكون ومعرفة الغاية ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاء والدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع، فما أخبر في الرسل من تفاصيل اليوم العاشر وأمر فيه. أنتم فاهمين هذه المسألة؟ لا لا، مسألة الحسن والقبح، هل يعلم حسن الشيء وقبحه بالشرع أو يعلم حسنه وقبحه بالعقل؟ ها؟ لا، الحقيقة لا، الصواب أن بعضه يعرف بالعقل وبعضه بالشرع وبعضه بهما جميعا، بمعنى ان بعض الاشياء نعرف انه حسن او قبيح وان لم يرد به الشرع، وليس معناه اننا اذا حسنا شيئا او قبحناه ان الشرع ما يحسن ولا يقبحه، وبعضه لا نعرف انه حسن او قبيح الا بطريق الشرع، وبعضه نعلم انه حسن وقبيح بالعقل والشرع ايضا ورد به ورد به. وفي اشياء مثلا من الامور ما نعرف نحن عنها جيدا الحكمة في التشريع، إذا قبحها إن كانت منهيا عنها أو حسنها إن كانت واجبة هذا معلوم بالشرع، كما لو قيل مثلا لماذا لا تصح الصلاة في أعطان الإبل مثلا، لماذا لا تصح الصلاة في أعطان الإبل؟ عند الذين يقولون إن العلة التعبدية يعلم قبح الصلاة في أعطان الإبل بالشرع لا بالعقل، الشرع لا بالعقل. عندما نقول لماذا يجب الوضوء من لحم الإبل، الذين يقولون إن الوضوء من لحم الإبل تعبد ما نعرف علته يعلم حسنه من بالشرع لا بالعقل، يعلم حسنه بالشرع لا بالعقل. مثلا الاعتداء على الناس والأذية للناس معلوم حسنه بالعقل وبالشرع، حسنه ولا قبحه؟ قبحه، معلوم قبحه بالعقل وبالشرع. ألا تجعل الناس يعلم أنه قبيح بالعقل وبالشرع، بالشرع لأنه نهى عنه وبالعقل لأن كل إنسان يعرف أن العدوان على الغير أمر مكروه عند الناس ومكروه عندهم فهو قبيح ولا لا؟ يوجد أشياء العقل يهتدي إلى حسنها وقبحها وإن لم يرد بها الشرع، حتى لو فرض أن الشرع سكت عنها فإن الإنسان يعلم قبحها أو حسنها بعقله. نعم، مثل ما يتعارف الناس في عاداتهم من الأمور التي ما جرى بها الشرع لكن الناس يرون أنها قبيحة أو يرون أنها حسنة. فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الصواب، أن نقول الأشياء الحسنة والقبيحة منها ما يعلم قبحه بالشرع أو حسنه، ومنها ما يعلم بالشرع والعقل، ومنها ما يعلم بالعقل وحده. نعم. نعم. يعني أن بالشرع والعقل يعني وبالشرع هو بالعقل أيضا، لأن الأشياء مثل ما نص على الشرع لكن عقلنا يهدينا إلى أن هذا أمر قبيح، أمر قبيح مثل ما قلت لك في أمور العادات التي ما ورد الشرع بها وإن كان عمومات الشرع تشهد له، عمومات الشرع تشهد ما نصت عليه بعينه حتى لا يمكن النزاع فيه، لأن ما كان يدخل العمومات قد ينازع فيه، وما لا يدخل، وأما ما نص عليه فلا يمكن أن ينازع. نعم ها؟ لا، إذا كان ما هو ما عينه الشرع فلا يدخل الشرع، لأن داخل في العمومات قد ينازع فيه من ينازع، يقول هذا ما يدخل في العموم مثلا. نعم. وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبر في الرسل من تفاصيلها. ولهذا يقول المؤلف هذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهنا جميعا. نعم. العقل والشرع هذا يعلم بالعقل والشرع، لأن الشرع نهى عن كل ما فيه مضرة، والعقل يقبح كل ما فيه مضرة. نعم. كما أن ما أخبرت الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلم. لكن طيب، إذا استحسن العقل شيئا قبحه الشرع، كما لو استحسن حلق اللحى، لأن في ناس يستحسنون حلق اللحى، أو استحسن تسويد شعرها إذا أبيض، وقد يأخذ ثلث أبقى شاب أحسن من ثلث أبقى شايب. نعم، ربما يستحسن، نقول هذا العقل ليس بعقل، وعقل منحرف في الواقع، لأن تحسين العقل أن ينزل كل إنسان في منزلته، الشايب يجب يكون شايب والشاب يجب يكون شاب. أما نكذب على أنفسنا ونأخذ عن أنفسنا ونقول احلق لحك ليس تتوك أمرض ما بعد وصلت إلى 30 سنة، هذا ما نصلح، هذه مخادعة في الحقيقة. والخداع العقل يقبحه ولا يحسنه؟ يقبحه. هنا وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم دون ذلك، وهذا التفصيل الذي يحصل بالإيمان وجاء به الكتاب، هو ما عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن طيب، هنا إن ضللت فإنما أضل، هل هذه مسألة فرضية ولا واقعية يمكن وقوعها؟ فرضية. هذا من باب التنزل مع الخطر، إن ضلل فإنما أضل على نفسه، مثل قول المؤمن من آل فرعون: إن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي عليه. وهذا المؤمن وش يعتقد؟ أنه صادق، لكن قاله على سبيل التنزل مع الخطر. الله خير أما يشركون، كيف هذا؟ الله خير ولا ما يشركون؟ هل بينهم مفاضلة؟ ها؟ ما معلوم إن الله خير، لكن لماذا قيل ذلك؟ سبيل التنزل مع الخطر. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، حنا ولا أنتم؟ والجواب ها؟ نحن على الهدى، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم والإنصاف معه، والإنصاف يعني يقول: وإنا أو إياكم، إنا المسلمون أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، صحيح هذا، حنا ولا أنتم؟ لكن من المعلوم أن المسلمين على هدى وأن الكفار على ضلال مبين. على أي شيء تأخذ أي؟ من قوله وكذلك على أساس إن الشرع إن العقل ما يستقل بالتحسين والتقبيح، على أساس إنه ما يستقل بالتقبيح والتحسين وأنه لا بد من الشرع. نعم. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم للعقل، وقابلته طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت.

والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعبادته فيما يأمر به وينهى عنه. بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. قصده في القولان ابن الحراق من جنس القولين المتقدمين، يعني في القضاء والقدر اللي هو قول الجبرية وقول القدرية. فالجبرية عظموا الأمر والنهي ولكنهم عطلوا القضاء والقدر، والقدرية على العكس. القدرية على العكس، وقد مر علينا هذا. الجبرية يقولون أنه يجب على الإنسان أن يكون طائعاً لله تعالى في ترك المعاصي وفي فعل العبادات، لكنهم يقولون أنه خاضع للقدر، فعظموا القدر وغلوا فيه وتهاونوا في الأمر والنهي، حتى أننا سبق أن قلنا أن الجبرية مرجئة ويقولون أن العاصي الفاسق مؤمن كامل الإيمان، والقدرية بالعكس. نعم. لماذا ما ذكر قول الأشاعرة عند هذا الشيء مع قوله والقول الأشاعرة؟ لأن هذا قول الأشاعرة من جنس قول القدرية، قريب من قول القدرية، بل قريب من قول الجبرية، فهو داخل فيه. والآخرون لا قرأنا وأدي بعد فقالك والآخرون بعد أربعة أصدقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرعه، ومخالفون أيضا بضرورة الحس والذنب وضرورة العقل والقياس. لا قبل والآخرون نزهوه. والآخرون نزهوه بناء على الكفر العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويكفر، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. فمن نظر إلى القدر فقد وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي، وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون للضرورة لكتاب الله الذين ينظرون إلى الحقيقة الكونية فقط ما يجوزون، لأنهم يقولون الكل من إرادة الله، ونحن نثنى في توحيد الله تعالى توحيد الربوبية، فلا نقول هذا حسن وهذا قبيح، لأن الكل يعتبر حسنا عندك، كل من تقدير الله، فهو يفنى أن يشاهد الحسن والصلح فيما يقع من أفعال الله عز وجل، ويقول إن كل ما أوجده الله سبحانه وتعالى فإنه حسن، لأنه يقف بين أو يقف أمام القدر وقوف الميت بين يدي الغاب، لا يشعر بما يفعل فيه، فهو يقول نحن نعظم القدر غاية التعظيم وتوحيد الربوبية، ونفنى بهذا التوحيد عما سواه. ومعنى الفناء فيه الانغماس بحيث يضمحل وجود المرء في هذا الباب. فتبين الآن أن هؤلاء الذين يعظمون الفناء في توحيد الربوبية ويقفون عند الحقيقة الكونية لا يميزون بين الضار والنافع. لماذا يا جماعة؟ لأن الكل بتقدير الله، فهم يقولون كل ما قدر الله فلا فرق فيه، يجب أن نستسلم للربوبية استسلاما كاملا أعمى، فلا نفرق بين الضار والنافع، ولا بين الحسن والقبيح ولا بين الظلم والعدل، لأن الكل من فعل الله، فهم يفنون في هذا التوحيد عن كل ما يقع من جانب الربوبية. والإنسان الذي لا يحس بجانب الشيء طبعا لا يفرق بين أجزاء النافعة والضارة والملائمة وغير الملائمة. هذا وجه كلام المؤلف، أنهم لم يميزوا بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم إلى آخره. لماذا؟ لأنهم يقولون كل هذا بقدر الله، فيجب أن نفنى بهذا القدر عن كل ما يصدر منه. ومعنى الفناية هو ما نسميه بالذوبان، الذوبان أمام هذا الشيء، بحيث لا نحس ولا نفرق بين ما يكون من جانب الربوبية. واضح يا جماعة؟ هذا معنى قولها قول المؤلف: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف لم يميز. نعم. وهؤلاء مع أن المخالفون بضرورة كتاب الله. لا يا جماعة، لا ينقصكم هذه الأشياء معانيها، لا تقولوا والله تبي تمر علينا مرة الكرام، لأنها مهمة وهي من صميم الموضوع، فيجب عليكم أن تعرفوا إذا مر مثل هذه الأشياء أن ما تعدون هذا الدل سنعرفها، لأنها من صميم الموضوع ومهمة. الفكرة الأخيرة هذه مهمة جدا. نعم. فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى هذا صحيح، كلام المؤلف واضح بالرد عليه. يقول أنتم الآن تفرقون بين الذي يلائمكم والذي لا يلائمكم والذي ينفعكم والذي يضر، فكيف تفنون في توحيد الربوبية؟ والتفريق بين هذه الأشياء هو ما جاءت به الشريعة، فكونكم تفنون في جانب الربوبية وتنسون ما جاءت به الشريعة هذا أمر مخالف للكتاب والسنة والفطرة وحتى الجهة الصحيح. هنا وما ليس كذلك وهذا ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عند الأنظار دائما فقد ترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان في بعض الأوقات عارض من فسكر والإغماء ونحو ذلك. في بعض ما يخالف. نعم. فسكر والإغماء ونحو ذلك ما يشغله عن الإحساس في بعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بكلية مع وجود حياته فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسوءه رضا، فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلاح كالفناء والسكن ونحو ذلك. بالاصطلاح والفناء، وش عندك أنت؟ بالاصطلاح والفناء؟ لا. والاصطلاح كالفناء والسقي والفلان. اكتبها نصها، لا بأس، لأن اللي عندك مستقيم بقى. كلها مستقيمات الحقيقة. الاصطلاح إن الشيء الإنسان يصطلم شيء بشيء فيفنى به ويذوب فيه، هذا معنى. نعم. إنما تنشأ من عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي من مع نفس طاقتها بضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، حيث ظن حيث ظن وجود هذا ولا وجود هذا. عندنا حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له. اشتب عنا حطوة وبعد قولي ولا وجود. حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. نعم. وحيث ظن أنه مملوك ولا مدح به عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة. في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة. حطوا يا جماعة وفقدان. ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة. يقول أريد ألا أريد. طيب بعض الشيوخ إما أنا بعض الصوفية يقول يعني الصوفية يعني الصوفية يقول أريد ألا أريد أو أن العارف لا حظ له وأنه يصير كالميت بين يدي الغافل ونحو ذلك. فهذا إنما يمسك منه شروط إرادته التي يؤمر بها وعدم الحظ الذي لم يؤمر بطلبه وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذات والألم والنافع والضار فهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل. مكابر نبي حطها. مكابر مخالف لضرورة. أنتم الآن تتصورون قضية الفناء هذه اللي يفنون في توحيد الربوبية يرون أنهم كالسابح في البحر تتلاطمه الأمواج وهو لا إرادة له ولا شعور ولا قدرة ماشي معه إن ارتفعت ارتفع وإن انخفضت انخفض. فهو يقول الكل حسن ولا أفرق بين الضار والنافع ولا بين الحسن والقبيح ولا بين الواجب والمحرم. لماذا؟ لأنني سائر في قدر الله وتحت إرادته وسيطرته الكاملة فأنا لا أفرق. ولا شك أن هذا كما قال الشيخ مخالف للدين مخالف للشرع ومخالف للحس والعقل والفطرة وللقدر أيضا. حتى القدر فيه أشياء ما أمرنا ما ألزمنا بأن نرضى بها. نعم هل نحن مثلا هل يجوز لنا أن نرضى بالمعاصي مع أنها بقدر الله ولا ما يجوز؟ لا يجوز أن نرضى بها ولو كانت من قدر الله بل يجب علينا مدافعتها وإزالة المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. والحاصل أن هذه الطريقة من الفناء التي يزعم هؤلاء الشيوخ الذين يسمون أنفسهم بالعارفين بالله يزعمون هذه هي حقيقة توحيد الربوبية. نقول هذه هي حقيقة الجنون. فإن من لا يميز لا فرق بينه وبين المجنون. والبهيمة خير منه لأن البهيمة تميز بين ما ينفعها ويضرها فتأكل ما ينفعها وتترك ما يضرها. نعم. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل والفناء المراد به ثلاثة أمور. ومن مدح هذا وهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل والدين. لا هي الدين لا بد ما يخالف. اي وش بعد والدين؟ ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. نكتة اكتبوها لي. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين الفطر وفي الدين والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل، والفناء المراد به ثلاثة أمور. أحدها اكتبها، هو حاضر عنوان مراد به ثلاثة أمور. حطوها بعد الفصل بين سطرين. والفناء يراد به ثلاثة أمور. والفناء يراد به ثلاثة أمور. نعم. أحدها الفناء الديني الشرعي الذي جاء به الرسل ونزل به أحدها. عندنا هو الفناء ولكن ما فيها حدها الفناء الديني الشرعي الذي جاء فيه الرسل ونزل فيه الكتب. ما خال ما خال هذا من النسخة ما هي نسخة مثل نسخة وهو أن يقنع عما لم يأمره الله به بفعل ما أمر الله به، فيقنع عن عبادة غير الله بعبادته، وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة الله ورسوله، وعن طاعته وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة الله ورسوله. لا استبعد الله يعني بطاعته هي بطاعة الله ورسوله. ها كيف ايه بطاعته وطاعة رسوله. وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه محبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، بحيث يكون الله ورسوله وبحيث يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهما. حب منصوب على خبر كان يكون أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يأتي حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله مما أمر الله به ورسوله. الآن في الكلية هوت وتغلط القرآن يعني لو ما شكت أنا حتى تنفذ. طيب الآن فهمنا هذا الفناء الديني الشرعي وهو الفناء بالطاعة عن المعصية، وبعبارة أعم في كل ما أمر الله به عما نهى الله عنه. ومعنى الفناء كما قلت لكم بالأول هو الانشغال والذوبان. وكلمة الفناء الديني فيما أعتقد أن الشيخ رحمه الله قالها من باب تتميم الأقسام، وإلا فلا يصح أن نقول إن هذا فناء. نقول اشتغال لا بأس، اشتغل بطاعة الله معصيته، اشتغل بالتوكل على الله عن التوكل على غيره، اشتغل بخوف الله عن خوف غيره. أما كلمة فناء فإنها كلمة محدثة بلا شك، ولهذا ما نجد في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى سمى أو رسوله سمى الاشتغال بالعبادة سماه فناء، لكن المؤلف جاء به من باب تتميم الأقسام فقط. وإلا ففي الحقيقة أن الاشتغال بالدين تسميته فناء أمر محدث لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة. ما عمرنا سمعنا أن الإنسان يقول يفنى بالصلاة عن ترك الصلاة، ولا يفنى بالصيام عن الإفطار، ما سمعنا هذا. لكن من باب التتميم الأقسام علشان تنضبط المسألة أتى به المؤلف. نعم. وأنبت الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية فهو أن يمنع عن شهود ما سوى الله تعالى فيمنع ما سوى الله تعالى فيمنع بمعبوده عن عبادته وبمنفوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته بحيث يغيب عن شهود نفسه بما سوى الله تعالى فهذا حاله بحيث قد يغيب قد ما نعم بحيث يغيب لا تفسير نعم فهذا حال ناقص قد يعلم لبعض التاريخين وليس هو من لوازم طريق الله ولهذا لم يعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا للسابقين الاولين ومن جعل هذا من هذه التاريخين فهو ضال ضلالا مبينا وكذلك ومن جعل هذا يصلح ولا للسابقين او للسابقين وكذلك من جعله اللوازم طريق طريق الله فهو مخطئ خطا فاحشا بل هو من عوارض طريق الله فهو مخطئ خطا فاحشا إيه؟ بل هو من عوارض طريق الله الذي تعرف بعض الناس دون بعض ليس هو من اللوازم الذي تحصل لكل سائق طيب اذا هذه الطريقه او هذا الفناء هل هو محمود ولا لا ها يقعد محمود انت فاهم يا اخ ها نعم نقول هذا ليس بمحمود لماذا يعني ما دام لم يعرف عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن السابق الاولين فهو مبتدع ثم انه سبق هذا مر علينا هذا القسم قبل وان بعضهم جعل هذا من تمام التوحيد وقلنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام ليس يغيب بمعبوده عن عبادته بل انه صلى الله عليه وسلم كان اعبد الناس لربه ومع ذلك لا يغيب عن عبادته بل انه يخفف الصلاه اذا سمع بكاء الصبي مخافه ان تفتن امه نعم ويحمل أمامة بنت زينب وهو في صلاة نعم وكان عمر رضي الله عنه يقول كنت أجهز إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة فهل هؤلاء غابوا بمعبودهم عن عبادتهم لا بل شهدوا عبادتهم وشهدوا معبودهم فهم يعبدون الله كأنهم يرونه يعبدون الله كأنهم يرونه وهم ينسون عبادتهم ولا يدرون هم يعبدون ولا ما يعبدون اشتغالا بمعبودين فالحاصل هذا الفناء نقول هذا الفناء ليس بطريق سليم نعم هذه عروة بن الزبير رحمه الله من كبار الفقهاء ولكنه ما غاب بعبادته عن معبود غاب بعبادته عن ما يفعل به فرق بين هذا وهذا يعني هو قال تقطعونها إذا دخلت بصلاة ففعل لكنه ليس معناه أنه غاب بعبادته عن معبود بمعبوده عن عبادته بل هو غاب بعبادته عن ما سوى العبادة ليس كما قال هؤلاء نعم وأما الثاني كيف فرق بينك وبين القسم الاول معنى الفناء وقلت ما تعبير بالفناء هذا مبتدع لكن معنى ان الانسان يشتغل بالطاعه عن المعصيه هذا معنى يعني بدل ما يروح يعصي الله يبدا يعبد الله اما هذا فانه يغيب ويذهب عن العباده للمعبود يعني إذا قام يصلي ما يشعر أنه كأنه في صلاة لا يشعر بأن الله أمامه مثلا وينسى كل شيء كأنه لا يصلي ولا يجب ركع ولا ما ركع ولا سجد ولا ما سجد غايب ذاهب بما شاء مثل ما لو أن أحدا منا شاهد أمرا مفزعا له مو بينسى عما سواه تجد الإنسان إذا فزع من شيء هرب كثر رجلها الحصى وتضربها الشوك وكل شيء وهو ما يشعر.